عاد علي قلبك مليان بالحنيه وشك وشك عاد علي قلبك مليان بالحنيه حسك بينسينا همومي وحبك بيحببني في يومي حسك بينسينا همومي وحبك بيحببني في يومي وبكره وايام اللي جايه وشك وشك سعد علي قلبك مليان بالحنيه حبك بيمثلني حبك بيحببني في يومي حبك بيمثلني حبك بيحببني في يومي وبكره وايام اللي جايه اول حب اخر حب جمعنا الحب ما الله عليه ما الله عليه يا اول حب اخر حب جمعنا الحب ما الله عليه ما الله عليه ولما بشوفك روح ترد ويفرش فيها الحب ايديه الحب ايديه بيوصيني عليك يا عمري وانا مش عاوز توصية سنت الخير والبركة وانتي وش تساعد عليا وشك وشك سعد عليا قلبك مليان بالحنيه حبك بينسيني همومي حبك بيحببني في يومي حبك بينسيني همومي حبك بيحببني في يومي وبكره وايام اللي جايه سواد عينيكي ويا الشعري خلوا قلبي معاهم احتار معاهم احتار علمتيني كتابة الشعر ويا ما كتبت عليك ادوار عليك ادوار سواد عينيكي ويا الشعري خلوا قلبي معاهم احتار معاهم احتار بيوصيني عليك يا عمري وانا مش عايز توصية انت الخير والبركة وانت وش تساعد عليا وشك وش تساعد عليا قلبك مليان بالحنية حبك بينسيني همومي حبك بيحببني في يومي حبك بينسيني همومي حبك بيحببني في يومي وبكرة وايام اللي جايه وشك وشك سعد عليا قلبك مليان بالحنيه حسك بينسيني همومي حبك بيحببني في يومي حسك بينسيني همومي حبك بيحببني في يومي وبكره وايام اللي جايه Thank you. عالي باخر دور شغل بالي سنين وشهور لكن عالي باخر دور شغل بالي سنين وشهور لا انا طايله ولا طايلني لا انا طايله ولا طايلني غير بيني وبينه جنينة وصور لكن عالي باخر دور على الشباك عمالي شغلني وان بصيت او رحت وجيت اخاف من الناس والله تلومني لا انا طايله ولا طايلني لا انا طايله ولا طايلني غير بياني وبيانه جنيانة وصور ساكن عالي فاخر وحس بإيدي لمسة إيدي لما عينيا تيجي في عيني لما عينيا تيجي في عيني وعينيا تقول كلام عني لا أنا طايله ولا طايلني لا أنا طايله ولا طايلني غير بيني وبينه جنينة وصور لكن عالي آخر دور لكن عالي آخر دور شغل بالي سنين وشهور لا أنا طايله ولا طايلني لا أنا طايله ولا طايلني غير بيني وبينه جنينة وصور لكن عالي أول ما أشوفه وأقول يا ريت يملى عليا بنور البيت من فرحتي بلحن وغنيت من فرحتي بلحن وغنيت واللحن راخر حيرني لا أنا طايله ولا طايلني لا أنا طايله ولا طايلني غير بيني وبينه جنينة وصور لكن عالي آخر دور شغل بالي سنين وشهور لكن عالي باخر دور شغل بالي سنين وشهور لا انا طايله ولا طايلني لا انا طايله غضبان علي. أشوف بختي ولا طول شي، صعبا علي أشوف بختي ولا طول شي، فتلت حبل الوداد أثر ولا طول شي. ليل الأسى يطول وليل الفرح ما يطول شي. صعبا علي أشوف بختي ولا طول شي، فتلت حبل الوداد أثر ولا طول شي. ليل الأسى يطول وليل الفرح ما يطول شي. وناس بتشقى طلوع الفجر للمغرب، وناس بالمال بتعود الجمال والطول، وناس بالمال بتعود الجمال والطول، وناس من الفكر بتفات فيهم المغرب. اشمعنا ليلة الأسية شرحها بطول، وليلة الحظ يطلع شمسها المغرب. يا عبد سلم امورك للإله تجري، يا عبد سلم امورك للإله تجري. قل لي عملت ايه بطول الزمان تجري، ومهما تجري غير المكتوب ما بطولش. يا مرشوم يا مرشوم يا مرشوم يا مرشوم يا عين اللي يمشي يا مرشوم. انا صاحب اللي صاحب وتاري صاحبي مصاحب، وصاحب اتنين مالو صاحب، يا عين اللي يمشي يا ميشوم يا ميشوم يا ميشوم يا ميشوم يا عين اللي يمشي يا ميشوم. مشيت مع ناس فاكرهم يعلوني اتاريهم، خلوا بيا وعلوني وطب وجهي وكان علوني، يا عين اللي يمشي يا مرشوم يا مرشوم يا مرشوم يا مرشوم يا عين اللي يمشي يا مرشوم. عشرتهم عشرة عليا كانوا يجوني بعد العشلية، عشرتهم عشرة عليا كانوا يجوا بعد العشالية. شوف عملوا عشرة عليا، يا عين اللي يمشي يا ميشوم يا ميشوم يا ميشوم يا ميشوم يا عين اللي يمشي يا ميشوم. ضحك مغلوب وان بكيت ابدا مغلوب، انا صبري ذا صبر ايوب، يا عين اللي يمشي يا ميشوم يا ميشوم يا ميشوم يا ميشوم يا عين اللي يمشي يا ميشوم. انت رعبت زرعين باعك تزرع ابن آدم يبلعك إن زرعت زرعين باعك تزرع ابن آدم يبلعك لو كنت واتت يخلعك يا عين اللي يمشي يا ما يشوف يا ما يشوف يا ما يشوف يا ما يشوف يا عين اللي يمشي يا ما يشوف Thank you. شرف للأفضل بالجاد العالي بيطال والعمل شرف للأفضل في الشغل تعب وحسب البطال ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار الحظ تعاليك وتعالوا الوحد الدنيا وتعالوا الحظ عليك وتعالوا الواحد الدنيا وتعالوا رزقك مكتوب لك وتعالوا ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار وخلق لك وسط الشوك وردة أعمالك على ربك وردة وخلق لك وسط الشوك وردة ولو تعب تحمد وارضى ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار على الله خفيه انا مغني انظر يا خفيه ما تخفاش على الله خفيه الرزق يحب الخفيه ما فيش حلاوه بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوه بلا نار العلماء بالموعظة نصحيتك بكلام من النوم صحيتك العلماء بالموعظة نصحيتك بكلام من النوم صحيتك مدام فيك عافيتك وصحيتك ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة لو عمال وعملك الناس بيحبك وإذا ما تعبتش ما تاكل شي ما فيش حلاوة فلا نار فلا نار فلا نار فلا نار فيش حلاوة فلا نار فلا نار فلا نار فلا نار ما فيش حلاوة فلا نار صباح يا حبايب قول يا فتاح يا حليم صباح يا حبايب قول يا فتاح يا حليم والله ما يقولش حالك ما نقولش طيبين وصيت على ايامي صباح الصباح يا حبايب قول يا فتاح يا حليم وصيت عليك القدرة ورب العالمين صباح يا ولد العراقي صحي للنعجاني علينا بخير صباح الصباح يا حبايب قول يا فتاح يا حليم والله وعمار يا بلادي واصحاب الطيبين صباح الصباح يا حبايب قول يا فتاح يا حليم. يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا ليلي. وبانت أرضهم عشنا وكانت إيديا بإيديهم في الغدا وعشنا مشيت مع ناس وبانت أرضهم عشنا وكانت إيديا بإيديهم في الغدا وعشنا ما تمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا يا ما عشموني عشم إبليس في الجنة يا ما عشموني عشم إبليس في الجنة أنا قلت عمري مش هوجد عالم غير دول وقلت هم اللي طاقت النور في الجنة وقلت مين اللي يحفظ عشرتي غير دول عملوا معماين وخلوا العقل في الجنة عملوا معماين وخلوا العقل في الجنة يا ما قالت اللعين ما صاحبش رجال غير دول اتغيروا ليه معايا بشكل منظرهم وراية الود بعد الود بدلوها انا قلت توبة بطول العمر منظرهم مدام نية الخير بنية سوء بدلوها حرمت اشوفهم حرمت اشوفهم حرمت اشوفهم حرمت اشوفهم ولا اشرب مية من ضرهم حرمت اشوفهم ولا اشرب مية من ضرهم الحسنة بالسيئة عشان ايه بدلوها وكان غرضهم يجيبوا الحق ده عني وكان غرضهم يجيبوا الحق ده عني يستغلطوني ويبقى الذنب ده عني انا قلت ما عليه انا قلت معليش دي عندك ودي عندي الحج عندي اللي اكلت الخسيس عشنا Thank you. طريق لدموعك. انا كل ما اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب ما انا عارفك وجريك لدموعك. لدموعك كده ولا ايه؟ انا كل ما اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب ما انا عارفك وجريك لدموعك. من البلكونة طل علي طول النهار رايحة وجاية من البلكونة طل علي بتفكري أنا مشتري بتفكري أنا مشتري أصلا عارفك وجريك لدمعي لدمعي كده ولا ايه؟ انا كل ما اشوفك تجري وتتخبي ليه؟ طب انا عارفك وجريك لدمعي ومن ابوك هاي خطوبك ولا تنكسفي ولا تداري ولا تنكسفي ولا تداري اصلا عارفك وجريك لدموعي لدموعي كده ولا ايه؟ انا كل ما اشوفك تجري وتتخبي ليه؟ طب انا عارفك وجريك لدموعي ولا تنكسفي ولا تداري ولا تنكسفي ولا تداري اصلا عارفك وجريك لدموعي كده ولا ايه؟ كده ولا ايه؟ انا كل ما اشوفك تجري وتتكسفي ليه؟ اصلا انا عارفك وجريك لدموعي انا كل ما اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب ما انا عارفك وجريك لدموعي.